هذا الدين الكامل. الله عز وجل خلق هذا الإنسان بيده وخلقه في أحسن تقويم، وخلق فيه مخلوقات وآيات عجيبة، وجعله مركبا من ثلاثة أشياء: جسد غذاؤه الطعام والشراب، وعقل غذاؤه العلم والمعرفة، وقلب غذاؤه الموعظة والذكر. فهذه الأواني تحتاج منا كل يوم، هي أولا من نعم الله علينا، وثانيا تحتاج منا إلى ملئها وإلى يعني الاستفادة من نعم الله، يعني أكل الطعام والشراب وحمد الله عليه، وطلب العلم ليهتدي الإنسان إلى ربه وليهتدي إلى طريقة حياته. فلا بد من العلم في كل شيء، لا بد من معرفة يعني العلم بقيادة السيارة، العلم بطبخ الطعام، العلم بتفصيل الثياب، حتى يهتدي الإنسان إلى مصالحه. أما القلوب فغذاؤها المواعظ والذكر. وهذا الإيمان في قلب الإنسان يحتاج إلى تقوية، وهذه التقوية عبارة عن أغذية، وهذه الأغذية تقابل الشهوة. فالنفس لها شهوات ومطلوبات أرضية من الطعام والشراب واللباس والمراكب وغيرها، وكذلك هذا القلب يحتاج إلى مغذيات، وهذه المغذيات كما قلنا من قبل هي يعني ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. ثم أن هذه يعني الأغذية تولد الإيمان، والإيمان والشهوة متقابلان، الإيمان والشهوة متقابلان، الشهوة جسدية والإيمان قلبي، الشهوة والإيمان متقابلان. فإذا كان حجم الإيمان أكبر من حجم الشهوة حصلت الاستقامة، إذا كان حجم الإيمان أكبر من حجم الشهوة حصلت الاستقامة للعبد. أما إذا كان حجم الإيمان أصغر من حجم الشهوة فيحصل الانحراف. فالاستقامة تصعب إذا كانت قوة الشهوة أكبر من حجم الإيمان، إذا كانت قوة الشهوة أكبر من حجم الإيمان، وهذا في مكان الغفلة، فتصعب الاستقامة. وتسهل الاستقامة إذا كانت قوة الإيمان أكبر من حجم الشهوة، كما في بيئة الذكر والتذكير. وكلما زادت المعرفة بالله وأسمائه وصفاته زادت الاستقامة، وكلما عرف الإنسان ربه خشع له. ولا شك أنه مؤشر الاستقامة يتحرك ويزيد مع مؤشر العلم بشكل دائم بشكل مستمر، بشكل دائم بشكل مستمر. مؤشر الاستقامة متى يزيد؟ إذا زاد الإيمان في القلب، زادت الأعمال الصالحة وتنوعت الأعمال الصالحة حصلت الاستقامة وقل الانحراف. إذا نزل مؤشر الإيمان جاءت المعاصي، فساءت الأحوال، وأصبح الإنسان يعني ينحرف إلى شهواته وملذاته وهواه، ويترك الاستقامة على دينه. والعدل أن ينصرف الإنسان إلى ربه ولا يلتفت لما سواه. والله جل جلاله كما نعلم كريم، الله جل جلاله كريم، خلقنا في هذه الدنيا وانبسط لنا هذه المائدة العظيمة في هذا الكون، للمسلم والكافر والإنسان والحيوان والمطيع والعاصي، كل يأكل من مائدة نعمه جل جلاله. والله جل جلاله يعطي الصحة ويعطي الذكاء ويعطي الجمال ويعطي المال لكثير من الخلق، ولكنه لا يعطي الطمأنينة والسكينة إلا لأصفيائه المؤمنين. الله لا يعطي الطمأنينة والسكينة والإيمان إلا لأصفيائه المؤمنين الذين يعلم الله أنهم أهل لكرامته وأهل لرحمته. الله جل جلاله جعل الهوى عام، وجعل نور الشمس عام، وجعل الدين عام، لكن الله يجتبي إليه الذي ينيب إليه، الذي يقبل على الله الله يقبل عليه، الذي يذكر الله الله يذكره. فاللي يريد الهداية يعمل بأسباب الهداية حتى الهادي يهديه، وإذا هداه فلن يضل أبدا. هكذا الإنسان الله خلق فيه هذه، يعني الله جعله محتاج للأقوات الثلاثة: قوة الطعام والشراب لبقاء لصحة أو عافية جسده، وقوة العلم والمعرفة ليهتدي الإنسان إلى مصالحه في هذه الدنيا، وقوة الذكر والموعظة ليوجه الإنسان أعماله إلى ربه فيعرف القوي ويعرف الكريم. الكريم ويعرف الرزاق فيتوجه إليه ولا يلتفت إلى ما سواه، لأن من توجه إلى غير الله فقد أذل نفسه. الذي يتوجه إلى غير الله قد أذل نفسه، لأن الإنسان إما أن يكون عبد لله أو يكون عبد لعبد الله. الإنسان لا يخلو من عبودية، إما أن يكون عبد لله الواحد الأحد جل جلاله، أو يكون عبد لعبد الله من شمس أو قمر أو حجر أو شجر أو إنسان أو حي أو ميت. فالذي يكون عبد لله هذا هو في أعلى الدرجات وفي قمة التوحيد. فالذي في معية الواحد هو يتوجه إلى واحد، اللي في معية العزيز عزيز، اللي في معية القوي قوي، اللي في معية الذليل ذليل، اللي في معية الحقير حقير، وهكذا. من أطاع الله أطاعه كل شيء، ومن عصى الله عصاه كل شيء. فإذا دخل هذا الإيمان في القلب عاش في النور، نور عاش في النور وأوحشته الظلمات. لماذا؟ لأنه عرف الخالق الذي بيده كل شيء. فإذا عرف الخالق استوحش من المخلوقات واستأنس بالله الواحد الأحد. وهكذا نعلم أنه من عرف المصور لم يتأثر بجميع الصور، ومن آمن بالله العظيم اتبع كتابه العظيم وامتثل أمره العظيم ونال ثوابه العظيم. هذا كلام عظيم، هذا الكلام إذا عقله القلب توجه إلى ربه ولم يلتفت إلى ما سوى جل جلاله. فالمؤمن الله من عليه أن يكون عبد لله، أما الكافر فهو عبد لعبد الله، ولكل من في السماوات والأرض عبيد لله. ما دام في عبودية لابد أكون في معية من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن له يعني ملك السماوات والأرض. أكون في معية القوي حتى أكون قوي، أكون في معية العزيز حتى أكون عزيز، أكون في معية الغني حتى أكون غني، أكون في معية الكبير حتى أكون كبير. وهكذا من كان في معية القوي أعطاه من قوته جل جلاله فصار قويا، ومن كان في معية الذليل فهو ذليل، فهو ذليل، لأن كل ما سوى الله كله ذليل. والذي يطيع الله جل جلاله يطيعه كل شيء، ومن يعص الله عصاه كل شيء. ومن عاش في النور أوحشته الظلمات، ومن عرف الخالق استوحش من المخلوقات، ومن عرف المصور لم يتأثر بالصور. ولا بد أن نعرف العظيم بأسمائه وصفاته، وهذا هو موضوع درسنا اليوم، نعرف الله بأسمائه وصفاته ونعلم أن الله هو العظيم وهو الكبير. ومن عرف العظيم اتبع كتابه العظيم وامتثل أمره العظيم ونال ثوابه العظيم، ودخل في يعني أو كان في جوار العظيم يوم القيامة. دائما نسمع كلام الإيمان، كلام التوحيد، كلام الدين بصفات، الصفة الأولى بصفة التعظيم لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن في عبادة من أعظم العبادات، لأن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحن في عبادة من أعظم العباد، من أعظم العبادات، نتعلم العلم لنعمل به وندعو الناس إليه. والبشرية 7,000,000,000 تنتظر منا أن نوصل لها التوحيد والإيمان والصدق والإحسان والصلاة والصيام والزكاة والحج والحدود وأحكام النكاح وأحكام المواريث. تنتظر منا أن نوصل لها، أن نصلها بالله أولا، ثم نعرفها بما يقربها إليه وهي أوامر الله، ثم نعرفها بما وعد الله على من أطاع. فنحن نسمع بالتعظيم لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الإنسان عظيم وكبير عند الله، ولذلك خلقه الله بيده. فمن خلقه الله بيده فيجب توقيره واحترامه والعناية به والاحتفاء به، لأن الله أعطاه الدين الكامل وطلب منه أن يعمل به ويدعو الناس إليه. فنحن نسمع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بنية أن نتعلم وأن نعلم وأن نعمل. الأمر الثاني، نسمع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمحبة، لأن من أحب الله أحب أوامره، فنحب الله ونحب أوامره، لأن أوامره توصلنا إليه وتصلنا به، فنسأله عند الحاجة ونستغفره من الذنب ونحمده على النعمة. وكذلك نسمع بالافتقار، نحن أفقر خلق الله إلى معرفة الله ومعرفة أوامر الله ومعرفة كتاب الله. أنا لا أعلم أفقر منا في معرفة أحكام الله، وأحكام الله لا نهاية لها، ويعني أسماء الله وصفاته لا نهاية لها، فنحن بحاجة إلى الغذاء، غذاء الذكر والموعظة يوميا لنعرف الله ونوجه أعمالنا إليه، لأنه أهل أن يحمد وأهل أن يعبد. فنسمع بثلاث صفات: الصفة الأولى التعظيم لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والصفة الثانية المحبة لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والصفة الثالثة الافتقار، الافتقار إلى معرفة الأحكام، لأني كنت ضال، كنت معدوما فأوجدني الله، وكنت ضالا فهداني الله، وكنت عاجزا فأقدرني الله على طاعته، لأنه لا حول ولا قوة إلا به. فأنا أسمع بالافتقار والاحتياج اليومي، أنا بحاجة إليه في تشغيل أجهزة بدني، بحاجة إليه جل جلاله أن يعني أن أعرف أوامره، بحاجة إليه أن يعينني على طاعته، بحاجة إليه أن يعرفني بما يرغبني في طاعته ويبعدني عن معصيته. فيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني والحميد. فنحن نأخذ منه ونأخذ منه جل جلاله العلم الإلهي ونتقرب به إليه، والله يعطينا الأجر على ذلك. فنسمع بهذه النية العظيمة، ونعلم أن الذي يسمعنا الآن هو واحد لا شريك له، يسمعنا جل جلاله قبل أن نتكلم، ويسمعنا الآن وهو يتكلم ونحن نتكلم، وتسمعنا الملائكة، والعالم كله يتأثر بهذا الكلام، لأن الله يحب هذا الكلام ويحب الثناء عليه ويحب حمده ويحب ذكره. ولذلك يقول الله جل جلاله: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وهم ملأ الأعلى الملائكة. فنحن الآن نذكره، فالله يذكرنا الآن، نتذكر أن الله يذكرنا. فإن سكتنا تفكرنا، وإن سمعنا عقلنا، وإن عقلنا عملنا بما عقلنا. هذا المطلوب من الإنسان، أن يأخذ من الله ويعطي، وأكرم شيء أن يعطي الإنسان التقوى، يطيع من يستحق الطاعة ويقبل عليه ويطيعه جل جلاله. مراد الله مني ثلاثة أشياء: أن أطيعه وأن أعبده وأن أرضيه. مراد الله جل جلاله من هؤلاء العبيد كلهم من بني آدم ومن الجن أن يطيعوه ويعبدوه ويرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وكذلك عبادة الله: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. نوحد الله في جميع الأمور، في السؤال، في الحمد، في كل شيء نوحد الله جل جلاله. فهذا مراد الله مني، مرادي من الله أن يرضى عني ويدخلني الجنة. مرادي من الله أن يرضى عني وأن يدخلني الجنة. رضاه عني مربوط بعملي بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون طريقة حياتي مطابقة لطريقة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشبه طريقة الحيوانات في الأكل والشرب، ولا طريقة السباع في الافتراس وإذاء الناس، ولا طريقة الشياطين في المكر والكيد. طريقة حياتي طريقة الأنبياء، واتبعوه لعلكم تهتدون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأنا مراد الله مني ثلاثة أمور: طاعته في كل شيء، وعبادته وحده لا شريك له، وإرضاؤه جل جلاله. مرادي منه أن يرضى عني وأن يدخلني الجنة، الجنة من خزائنه. فأهم شيء رضوان الله عليه. لذلك الصحابة لما امتثلوا الأوامر وأطاعوا الله وأطاعوا الرسول رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فهذا مراد الله مني وهذا مرادي منه. فنحن نتعلم لا من أجل أن نتحصل على المال ولا من أجل أي شيء حقير، نتعلم لنرضيه جل جلاله، ولنعبده بما جاء به رسول سلم، ولنعمل بهذا العمل ونبلغ هذا العمل أو هذا العلم للعالم كله. فنحن هذا الذي سمعناه أمانة، والله سوف يسألنا جل جلاله عن هذه الأمانة: هل أديناها على أنفسنا وعلى غيرنا أو لم نؤديها؟ الله لعن الذين لم يؤدوها، بنو إسرائيل الذين قال الله عنهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فالذي يترك الدين لابد يقع في المعصية. الذي يترك الدين يعني استقامة وإقامة، يعني عبادة ودعوة، يعني يتمرغ في المعاصي ويترك الطاعات، ثم الله جل جلاله يصيبه بمصيبة، لأنه ترك الدعوة من أخطر الأمور. ولكن الحمد لله أنتم زرتم المسجد الحرام، وما شاء الله طلعتنا بعض الإجابات ورأينا هذا. هذه رسالة المؤمن والمؤمنة. إنسان يتفقد هذا البيت الكبير، يتفقده إن كان فيه الصدق، فيه الإحسان، فيه المعروف، يأخذ الصفات الطيبة. إن كان فيه أمور أخرى يعدلها، لأن الإنسان مطلوب أن نعدل الناس على التوحيد، نوجه العبادات إلى واحد ونطيع واحد وهو الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا الإنسان مهمته إقامة بيت العبودية الكبير في العالم كله. أول ما أبدأ بنفسي وأنتهي بالعالم، أنويه بقلبي وأفعل بجسدي ما أستطيع، وأكل وأشرب من أجل هذا المقصد العظيم. لأن هذه الحياة الدنيا قليلة، حياة اللي فيها الخلود هي حياة يوم القيامة. فإذا كنت سوف أموت فلا بد أعيش على أحسن صورة حتى يوم القيامة أبعث وأعيش في أحسن صورة، وهي يعني أعيش على طريقة الأنبياء وأحشر مع الأنبياء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله جل جلاله يمن علينا بمثل هذه الدروس أن ندخل في الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنحن نسمع قليلا ونتكلم قليلا حتى يحصل لنا أجر المتكلم وأجر السامع في آن واحد. نسمع ونؤجر ونتكلم ونؤجر، فنحن في بحر الحسنات، في بحر الحسنات. فنستثمر مع رب العالمين الذي يعطي على الحسن 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة لا يعلمها ولا يحصيها إلا هو جل جلاله. فالله جل جلاله أراد أن يعرفنا بنفسه، فخلق هذا الكون بهذه المخلوقات العجيبة والآيات العظيمة وجعلها مظهر لأسمائه وصفاته. الله لما أنظر إلى السماء أقول سبحان الله، هذه السماء العظيمة من الذي خلقها؟ اللي خلقها قادر وقوي وغني ومالك وعزيز، كل الأسماء الحسنى تظهر في هذا، في خلق السماوات وفي خلق الأرض، خلق السماوات ومن عليها وخلق الأرض ومن عليها من المخلوقات، كلها مظهر من مظاهر أو تدل على أسماء الله وصفاته. والله يريد أن نعرف أسماء وصفاته حتى نعظمه ونعبده بثلاث صفات: نعبده بالتعظيم، ونعبده بالمحبة، ونعبده بالذل له. لماذا نعبده بالمحبة؟ لأننا عرفنا نعمه وإحسانه إلى خلقه. نعبده بالتعظيم لأننا عرفنا أنه قوي وما في قوي غيره، كبير وما في كبير غيره، رزاق وما في رزاق غيره، شافي وما في شافي غيره، رحمن وما في رحم غيره. كل رحمة في الكون من رحمته، هو اللي خلق الرحمة ومن بها على خلقه، فأنا أرحم لأن الله أعطاني من رحمته جل جلاله، فأنا أرحم بها عباده. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالفضل كله منه، الفضل كله منه جل جلاله. الله جل جلاله يعني أنعم علينا بثلاث نعم عظيمة. أول نعمة أن الله بيّن لنا في كتابه جل جلاله، يعني بيّن لنا يعني أحكام الشريعة. الله جل جلاله بيّن لنا أحكام الشريعة التي نعبده بها، بيّن لنا الحق من الباطل، بيّن لنا الخير من الشر، بيّن لنا كل شيء حتى نعبده جل جلاله. وأين بيّن هذا؟ بيّنه في القرآن والسنة. فالله جل جلاله إذا عملنا له عمل، فهذا العمل الله أنعم علينا بهذا العمل بثلاث نعم. النعمة الأولى أنه بيّن لنا العمل الصالح، بيّن لنا العمل الصالح الذي يرضيه، بيّن العمل الصالح من العمل السيء بما أنزله من الوحي في القرآن والسنة. والأمر الثاني أنه وفقنا لهذا العمل الصالح، لأن الله أضل أقواما بسبب ذنوبهم كما أضل النصارى الذين قالوا إن الله ثلاثة. الأمر الثالث أن الله جل جلاله ينعم علينا بثوابه العظيم على العمل الصالح، ثوابا مضاعفا حسنا 10 أمثالها. فكل ما نعمله من الأعمال الصالحة الله جل جلاله له علينا في هذا العمل الصالح ثلاث نعم. النعمة الأولى أنه بيّن لنا العمل الصالح من العمل السيء. النعمة الثانية أنه وفقنا لهذا العمل وأعاننا عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه لو ما أعاننا ما نستطيع، لو رفع عنا أمر القدرة لعدنا عاجزين لا نستطيع أن نعمل. لو رفع عنا العقل لأصبحنا مجانين، لو رفع عنا أمر الفقر لأمر الغنى لأصبحنا فقراء. فهو جل جلاله له نعم علينا. الأمر الثالث أنه يعني الأمر الأول بيّن لنا العمل، الثاني وفقنا للعمل، الثالث أعطانا الثواب العظيم على العمل الصالح ثوابا مضاعفا منه جل جلاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. فالله جل جلاله هو أنعم بهذه النعم، ثم هو يشكر المنعم عليه، يشكر لنا الحسنات اللي نعملها، هو أنعم بها علينا ويشكرها لنا، بمعنى أنه يعطينا عليها ثواب عظيم، كما قال سبحانه إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا كان لكم جزاء يعني في الجنة، وكان سعيكم مشكورا، كل ما عملتموه نحن بيناه. الله يقول نحن بيناه ونحن أعناكم عليه ونحن الذين ضاعفنا لكم الأجر عليه ونحن الذين صرفناكم في دار الكرامة في الجنة. فكل النعم منه، وما بكم من نعمة فمن الله ثم يمسكم الضر إليه تجعلون. فلا بد من معرفة الأمر قبل معرفة الأوامر. معرفة الأوامر لا بد منها، لا بد لأنها ثمرة العمل. فلا بد أن نعرف من أمرنا ومن نهانا، من له هذا الملك، من نحن في ضيافة من، ماذا يريد منا هذا الملك العظيم. الله يريد من السحب المطر فأمطرت، يريد من الشمس الإنارة فأنارت قهرا، يريد من الأرض الإنبات فأنبتت قهرا، لكن أنا يريد مني الطاعة، يريد مني التوحيد والإيمان والعمل الصالح، وأعطاني الاختيار، أنزل الوحي وبين كل شيء وأمرنا باتباع الكتاب والسنة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن ترك لله شيئا في الدنيا أعطاه الله جل جلاله يعني في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأفعل الأوامر، أفعل جميع الأوامر ابتغاء مرضات الله، وأترك النواهي خوفا من الله جل جلاله. فأنا عبده وليس عندي عمل في هذه الدنيا إلا امتثال أوامره والعمل بما يرضيه. ومن أراد أن يعصي الله فلا يأكل من رزقه ولا يسكن في ملكه، يجد له مكان آخر، لن يجد. هذا الملك ملك لله، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، ما يستطيع أحد أن يخرج عن ملك الله، كلنا مماليك لله، فعلينا أن نطيعه بما أمر جل جلاله. فالله جل جلاله غذاء قلوبنا بمعرفته، فنعرف أسماءه وصفاته وأفعاله حتى تتغذى قلوبنا، ثم تستعد لاستقبال الأوامر وتطيع من يستحق الطاعة وتعصي من هو أهل للمعصية. فالله جل جلاله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا بد من معرفتها جميعا وفق معانيها حتى نعبد الله بموجبها ونتخلق بها. الله جل جلاله هو المجيد، نفتح على صفحة 50 ونتابع. هو المجيد جل جلاله، وهذا من أعظم الأسماء، لأنه جل جلاله تمجد بأفعاله بأسمائه وصفاته وأفعاله، هو تمجد لأنه أهل للمجد، هو الكبير الذي لا أكبر منه، القوي الذي لا أقوى منه، الغني الذي لا أغنى منه، الرزاق الذي كل رزق منه، الحليم الذي لا أحلم منه، هو المجيد الذي تمجد بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومجده خلقه، مجده خلقه ليش؟ لعظمته، لأنه هو العظيم، هو العظيم القاهر لكل عظيم، العظيم الذي استوى على العرش العظيم جل جلاله، وهو مالك الخلائق جل جلاله، وهو المحمود جل جلاله على مجده وعظمته وإحسانه. هو المحمود على أسمائه وصفاته وأفعاله، والحمد لله رب العالمين، والمحمود على عظمته له الكبرياء في السماوات والأرض جل جلاله، هو العزيز الحكيم، وهو المحمود على إحسانه، فهو المحسن إلى كل مخلوق، أحسن إليه بخلق بأن خلقه بيده، وخلقه في أحسن تقويم، وخلق فيه السمع والبصر والعقل، وخلق له النعم، فكل النعم منه. وهو كذلك الله جل جلاله هو الرب الذي يربي عباده بما يصلحهم في الدنيا ويسعدهم في الآخرة. هو الرب المالك لكل شيء في هذا الكون، وكل ما في الكون ملكه، والملك يتصرف في مماليكه، إن شاء جعل هذا كبير وهذا صغير وهذا ذكر وهذا أنثى وهذا عالم وهذا جاهل وهذا جبل وهذا ماء وهذه سماء وهذه أرض وهذا ليل وهذا نهار وهذا حر وهذا برد وهذا مريض وهذا متعافي وهذا غني وهذا فقير. هو جل جلاله حكيم عليم يتصرف في مماليكه، رب الأرباب، جميع المخلوقات كلها صغيرها وكبيرها بيده، ما من دابة إلا واخذ بناصيتها، وهو مالك الخلائق كلها. الله جل جلاله له ثلاثة أوامر على خلقه: أول أمر أمر الإيجاد، والأمر الثاني أمر التصريف والتدبير والنفع والضر، والأمر الثالث أمر البقاء. كنت معدوما فأوجدني الله، ولما أوجدني هو مالكي يفعل بما يشاء جل جلاله، وهو كذلك بيده الحياة والموت، إن شاء أبقاني وإن شاء أماتني، فهو الرب الذي يربي عباده بما يصلحهم في الدنيا ويسعدهم في الآخرة، وهو المحمود على السراء والضراء وعلى النعمة والبلاء. هو الرب المتصرف ومالك الخلائق الذي يربي خلقه ويقوم بأمورهم في الدنيا والآخرة، لا إله غيره ولا رب سواه. يربي الأجساد بالطعام والشراب الحلال، ويربي العقول بالعلوم النافعة، ويربي القلوب بالإيمان والتوحيد والذكر، فهو جل جلاله يربينا بالنعم المادية والنعم الروحية. ولذلك نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أنعم علي وأنعم على غيري، أعطاني خيرا وصرف عني شرا. فهو المحمود على هذه النعم المادية والنعم الروحية. النعم المادية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. النعم الروحية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أنا أحمده لأن أنزل علي الدين الكامل، وأحمده على عظمته وجلاله وجزيل إحسانه جل جلاله، وهو جل جلاله العظيم، وهو العظيم ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه. هو العظيم جل جلاله، هو العظيم الذي لا أعظم منه، الكبير الذي لا أكبر منه، ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو العظيم وعرشه عظيم وكتابه عظيم وأمره عظيم وثوابه عظيم. هو العظيم جل جلاله، ولا يليق بالعظيم إلا أن يعطي العظيم. الله ما يعطي الحقير. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وإذا سألنا ما نسأل شيء حقير شيء قليل، لأن الله واسع ولا يعجزه شيء ويحب أن يسأل، والعطاء أحب إليه من المنع. الله يحب أن يعطي، الله يحب أن يعطي عباده ولا تنقص خزائنه. فهو عظيم يريد منا العمل العظيم، وجاهدوا في الله حق جهاده، يريد منا الذكر العظيم، نذكر الله أنا الليل وأنا النهار، نذكر أسماءه وصفاته، ونذكر أوامره، ونذكر وعده وعيده، ونذكر الأمر والنهي، ونذكر نعمه وإحسانه. فذكر الله ثلاث أقسام، ذكر الله ثلاث أقسام. أول شيء ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، نذكر الله بأسمائه ونثني عليه بها ونعبده بمقتضاها. الأمر الثاني من الذكر ذكر الحلال والحرام، وذكر الأمر والنهي، وذكر الوعد والوعيد. إذا ذكرنا الأوامر والنواهي، ذكرنا الحلال والحرام، وذكرنا الوعد والوعيد، نقبل على طاعة الله. وكذلك ذكر نعم الله وإحسانه على خلقه. نعم الله علينا بأن خلقنا وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، ومن أعظم نعم الله علينا أن هدانا للإسلام، أن هدانا للإسلام. فوالله جل جلاله عظيم، واسمه العظيم من الأسماء العظيمة. وذلك ورد في آية الكرسي: وهو العلي العظيم الذي لا أعلى منه ولا أعظم منه. هو عظيم الملك، له ملك العالم العلوي والعالم السفلي، وله ملك الدنيا والآخرة. وسلطانه عظيم، سلطانه على النفوس، سلطانه على البحار، سلطانه على الجبال، سلطانه على السماء، سلطانه على الأرض، سلطانه بسطه على كل شيء، فلا يستطيع أحد أن يخرج عن ملكه وسلطانه. وهو جل جلاله الواسع الذي وسعت رحمته كل شيء، وسعت رحمته كل شيء، ووسع رزقه الخلق أجمعين. هو جل جلاله واسع العظمة، واسع الملك، واسع السلطان، واسع الفضل، واسع الإحسان. الله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع معلوم، والله واسع عليم. هذا مخلوق صغير من مخلوقات الله اسمه حبة القمح، حبة تنبت سبع سنابل بأمر الله، حبة تعطي 700 حبة. هذا عطاء مخلوق. كيف عطاء الخالق؟ إذا أعطى أعطى، وليس بعد عطاء، وإذا منع فليس بعد منعه أي عطاء. هذا مخلوق الله بين لنا مخلوق حبة تعطي 700 حبة بأمر الله جل جلاله. يقول انظر للمخلوق هذا حبة، يعني هذه الحبة يعني مشت وفق أمر الله، وضعت في الأرض وجاءها الماء والتراب والهواء فأنبتت 700 حبة. فالله والله جل جلاله يعني يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، ليس كالحبة، الحبة من مخلوقاته تعطي 700 حبة. فكيف هو كم عطاه هو؟ إذا أعطى يعطي على لا إله إلا الله جنة عرضها السماوات والأرض، يعطي على لا إله إلا الله جنة مثل هذه الدنيا 10 مرات، وقد ملأ بالخيرات والنعيم والقصور وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالله واسع واسع واسع الحكم، واسع الملك، واسع السلطان، واسع العطاء، يعطي عطاء يده سحى بالليل والنهار جل جلاله. وهو جل جلاله الكريم، خزائنه ملأة، وهو غني عن كل خزائنه، لأن الله لا يحتاج إلى شيء، الله صمد لا يحتاج إلى شيء، وهذه المخلوقات خلقها من أجلنا. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ هو الكريم، والكرم صفة ذاتية له جل جلاله، الذي له قدر عظيم، كريم، شجرة كريمة تعطي ما شاء الله من الثمار، سحب كريمة تعطي مياه، أرض كريمة تعطي نباتات مختلفة. الله جل جلاله كريم، كريم له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله قدر عظيم جل جلاله، وهو كثير الخير دائمه المنزه عن النقائص والآفات، الأكرم الذي عم الجميع بعطائه وفضله، عم المؤمن والكافر ومن يطيعه ومن يعصيه. الآن كم من الخلق الذين يتعلمون العلم الإلهي، وكم من الخلائق التي هي غافلة عن ذكر الله، بل هي تحارب الله بنعم الله، منهم من يصنع الخمر أو يصنع المخدرات أو يعمل المنكرات، كل هؤلاء الله من عليهم بالسمع والبصر وجعلهم يأكلون من المطعومات والمشروبات، لأنه ما في خزائن تخرج منها هذه إلا خزائن رب العالمين وعطاء الربوبية للمسلم والكافر، لأنه ما في أحد يعطي إلا الله، ولا في أحد يرزق إلا الله، ما في مصانع تصنع الخبز أو اللحم، بس هذا عند الله جل جلاله. فالله يعطي منها المؤمن والكافر، لأنه خلق الخلق، الله خلق الخلق ولا بد يعطيهم ويعطيهم من هذه المأكولات حتى تحفظ صحتهم، وبعد ذلك من شاء يتقرب إليه فهذا الدين، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهو الأكرم الذي عم جميع بعطائه وفضله، وهو الودود جل جلاله الذي يتودد إلى عباده بنعمه. هو الودود الذي يتودد إلينا بالنعم، خلق لنا ما في السماوات وما في الأرض، سخر لنا هذه النعم العظيمة، يتودد إلينا بنعمه حتى نطيعه. هو الودود المحب لمن أطاعه، كل من يطيعه الله جل جلاله يحبه، فالله يحب من أطاعه ومن أناب إليه. المثني على عباده المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض يهونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإلى آخر الآيات، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. الله يثني على من أطاعه، مع أنه هو اللي هدى وهو الذي أعان، ولكن يحب هؤلاء، الله يحب المتقين ويحب المحسنين، وهو المحسن إليهم وإلى غيرهم جل جلاله، لأنه ودود يحسن إلى من أطاعه ومن عصاه، لأنه لا محسن غيره. وهو المقيت، نمر علينا الأقوات مرتبطة بمقيت، الذي يقيت الخلائق هو جل جلاله، هو المقيت الحافظ لكل شيء، يحفظ كل شيء في هذا الكون جل جلاله، المقيت الحافظ لكل شيء، القائم على كل شيء، هو حي قيوم قائم على كل شيء، المعطي لأقوات الخلق، هو الذي يعطي الخلق أقواتهم، أقوات الطعام والشراب وأقوات العلم وأقوات الذكر، كل هذه من نعم الله، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة واحدة ما نستطيع نحفظ يعني فوائدها وبركاتها وخيراتها، ما نستطيع نحصيها، كيف عد جميع النعم؟ وكيف النعم المادية؟ وكيف النعم الروحية؟ هذا الدين العظيم، فليس الإنسان إلا تعظيم العظيم وحمد الكريم واستغفار الغفور جل جلاله. وهو جل جلاله الشكور الذي يضاعف الحسنات ويمحو السيئات، هو عالم الغيب والشهادة، هو جل جلاله الشكور الذي يشكر على من أطاعه، يشكر على الحسنة يعطي عليها الحسنة بعشر أمثالها إذا زدناه الضعف إلى أضعاف مضاعفة، ويعطي على السيئة واحدة أو يمحوها. هو الشكور الذي يقبل العمل القليل ويعطي عليه الثواب العظيم. نتذكر هذه، نعد الأسماء، فالأسماء وذكرها ومعانيها غذاء للقلوب. إذا عرفت أن الله جل جلاله واسع، لابد أن أكون واسع الحلم، واسع الرحمة. إذا عرفت أن الله جل هو الكريم، لابد أكون كريم. إذا عرفت أن الله هو الودود، لابد أكون أنا ودود حتى أتخلق بهذه الصفات. والله مقصود من خلق تحصيل هذه الصفات، ولابد أكون ودود على خلقي، ولابد أكون مقيت أنفع الناس، أطعم الفقير وأعلم الجاهل وأذكر الغافل، ولابد أكون شكور، أشكر للناس إحسانه وأشكر ربي على نعمه، ولابد كذلك أكون لطيف. اللطيف الله جل جلاله هو اللطيف الذي لا يخفى عليه شيء، الله لا يعزب عنه مثقال ذرة جل جلاله. البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون، لطيف لا تدركه الأبصار، للطاطيف لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار جل جلاله. وهكذا من كل اسم لابد أن أخذ حقي من هذا الاسم وحظي من هذا الاسم. إذا عرفت أنه حليم ويثني عباده عليه لحلمي، لابد أكون أنا حليم وأنا أتخلق بهذه الصفات. هو الحليم الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم. كم من المعاصي، من المعاصي في الكون، لا نستطيع أن نحصي المعاصي. المعاصي هل يليق أن تكون في مقابل النعم؟ لا يليق أبدا. ولكن أقول سبحان الله، الضعفاء يعصون القوي، والفقراء يعصون الغني. فالإنسان يقول سبحان الله، فأعرف أن الله حليم. ولذلك السماء والأرض تكاد أن تقع على الأرض، ومن شيء يسبح له ما في السماوات، يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح إلا يسبح بحمده، إنه كان حليما غفورا. حليم على عباد الذين يعصونه، غفور لمعاصيهم فليقبلوا عليه. وتكاد السماء أن تقع على الأرض لما ترى من كثرة المعاصي، ولكن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض. كم من المجرمين ومن العصاة كما نرى الآن في الأحوال التي نراها في العالم، أحوال شديدة. الله خلق هذا المخلوق بيده، والآن تسفك الدماء في أماكن كثيرة. فالله جل جلاله حليم وحكيم ولطيف بعباده جل جلاله، فهو حليم. فلابد كذلك أن أكون حليم، يعني أحلم على غيري، أحلم على من عصاني، على من آذاني. ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي أحسن. حقيقة الأسماء الصفات هذه من أعظم الأغذية، ونستطيع أن نتوقف عند كل اسم حتى نبين ما فيه من المعاني العظيمة، ولكن مرور ولعله إن شاء الله الإشارة تكفي عن الإطالة. فهو جل جلاله الحليم يريد مني أن أكون حليم، لا أعجل على من آذاني، بل أمهله لعله يعني يرجع ويتوب. كذلك الله جل جلاله حليم على العباد، على الكافر، على الجاهل، على من أساء، هو حليم عليهم، ينعم عليهم حتى يعتقد الإنسان أنه على أحسن درجة في الدين، يتحبب إليه بالنعم حتى يتوب إليه ويرجع إليه. ما يقول جل جلاله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وهو جل جلاله الخبير الذي لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه، متحرك وساكن وناطق وصامت وصغير وكبير. العليم والخبير اسمان من أسماء الله تدل على علم الله بكل شيء وخبرته بكل شيء. لكن العليم، أنا أعلم أن فلانة جاءت إلى المدرسة اليوم وحضرت في الدرس، لكن لا أعلم لماذا جاءت، قد يكون لي مقصد. أنا أعلم أن فلان دخل ليصلي في المسجد، لكن لا أعلم لماذا جاء ليصلي في الظاهر، لكن له مقصد، قد يكون له مقصد يلتقي بفلان أو عنده مع فلان. أنا مثلا رأيت فلان يعطي فلان، أنا في الظاهر أنها صدقة، لكن في الباطن الخبير هو الذي يعلم الظاهر والباطن والسر والخفي والناطق والصامت. فالله جل جلاله عليم خبير، إن الله عليم بالظواهر خبير بالبواطن والأسرار جل جلاله. وهو الحفيظ الذي حفظ ما خلقه، حفظ جميع العالم العلوي والعالم السفلي، حفظ السماوات والأرض، ولا يعود حفظهما، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما، وهو العلي العظيم جل جلاله. هو الحفيظ الذي باسمه الحفيظ حفظ كل شيء، حفظ الإنسان من الشرك، وحفظه من الظلم، وحفظ يعني الناس من الهلاك، وحفظ كل شيء جل جلاله. إن ربي على كل شيء حفيظ. حفظ جميع ما خلقه وأحاط علمه بكل شيء الذي حفظ أعمال العباد كلها وحفظ أولياءه من الذنوب من الوقوع في الذنوب الذي لا يغيب عما يحفظه. هو حفظ كل شيء، كل ما نعمله موجود في ملفات محفوظ بسجلات، ولكن العباد وأعمالهم وظواهرهم وبواطنهم عند الله سواء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في هذا الكون. سميع لكل صوت، بصير بكل مخلوق، عليم بكل خفي، خبير بكل شيء جل جلاله. فنحن مكشوفين تماما أمام الله، مكشوفين تماما، ظاهرنا وباطننا أمام الله مكشوفين. فالإنسان يستحي من ربه، ينعم عليه بنعمه، ثم الله يأمره بأوامره ويعصي أوامره. من نعصي؟ نعصي الملك الجبار الذي إذا قال شيئا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهو جل جلاله السميع الذي يسمع جميع الأصوات في العالم العلوي والعالم السفلي في آن واحد. وسع سمعه الأصوات، أصوات السائلين وأصوات الذاكرين وأصوات المستغفرين وأصوات المسبحين وأصوات الشامتين وأصوات المغتابين وأصوات الأشجار وأصوات الجبال وأصوات الرياح وأصوات الذرات. هو السميع وسمعه مطلق، يسمع جميع الأصوات في العالم العلوي والعالم السفلي. فانتبه للساني، فلا أنطق إلا بشيء يعني يرضى به عني، والذي يرضى به عني هو ذكره على الدوام وعبادته وتعليم شرعه والدعوة إلى دينه. هكذا أسمع ربي ما يرضيه جل جلاله. وأخبرني أنه سميع يقول أسمعني ما أريد منك يا ابن آدم. فنسمع الله، كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسمعه الذكر والحمد والثناء له جل جلاله. فالعمر أو الوقت مثل اللقطة الموجودة في الشاشة، إذا ما نملأها بشيء تذهب الورقة فاضية. فنملأها بإيش؟ بذكر وحمد ودعوة وتسبيح وتعليم أو عبادة. نملأ الوقت بإيش؟ بالأعمال الصالحة التي تسرنا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالناس في ملء الأواني ثلاثة، منهم من يملأ الوقت بالمعاصي، ومنهم من يملأه بالطاعات، ومنهم من يذهب الوقت عليه وهو نائم، نائم القلب ونائم الجسد. يمر الشريط فاضي ليس فيه شيء، تلقى الورقة في الزبالة يعني وليس فيها كتابة، تلقى الورقة يعني يذهب عمر الإنسان، ويعني ليس من الأحياء وليس من الأموات. يقول ماذا؟ يقول شغلتنا أموالنا وأهلنا في الغفلة. فهو جل جلاله السميع، وسع سمعه الأصوات، لا يشغله سمع عن سمع ما اختلاف الألسنة. كم لسان في العالم؟ الهند فيها 700 لغة. كم أصوات الطيور وأصوات الإبل والبقر والغنم وأصوات بني آدم؟ كم الأصوات الناطقة في هذا اليوم، في هذه الثانية، في هذه اللحظة؟ كم صوت الآن؟ كم سؤال؟ كم ذكر؟ وسع سمعه الأصوات مع اختلاف الألسنة واللغات والحاجات. يستوي عنده السر والعلانية، لا إله إلا الله، والقريب والبعيد، ويجيب على هذه الأسئلة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله جل جلاله يسمع، وإذا سمع يجيب، يسمع الذاكرين والشاكرين والشامتين والعاصين والمطيعين والمذنبين، يسمع كل شيء، وكل شيء مكتوب عنده جل جلاله، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وهو البصير الذي يبصر كل شيء، الأشياء على قسمين، منها ما نبصره ومنها ما لا نبصره. والذي لا نبصره أو الذي نبصره كالذرة بالنسبة لما لا نبصره، لأن ما لا نبصره عالم الغيب، ونسبة ما نبصره إلى ما لا نبصره كالذرة بالنسبة للجبل، لأن الله غيب والملائكة غيب والكتب غيب والرسل غيب واليوم الآخر كله غيب والعالم العلوي كله غيب وما تحت الأرض كله غيب، والكلمات اللي تخرجت منها الآن صارت في عالم الغيب، والذرات التي لا نراها غيب. فالله جل جلاله كل ما نبصره الله جل جلاله. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. فهو البصير الذي يبصر كل شيء، العليم بحاجات وأعمال العباد، ومن يستحق الهداية ومن يستحق الضلالة. لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، بصير بكل شيء، هو جل جلاله يعلم مثقيل الجبال ومكاييل البحار، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء جل جلاله، هو البصير. وما دام يبصرنا في حال الطاعة وفي حال المعصية، في حال الذكر وفي حال الغفلة، فعلينا أن نعلم أن الله هو السميع البصير، سميع لأقوالنا، عليم بأفعالنا، فلا نسمعه إلا ما يرضيه ولا نعمل إلا ما يرضيه، لأننا في ضيافته في بطن الأم، وفي ضيافته في بطن الدنيا، وسنكون في ضيافته في القبر، وسنكون في ضيافته في دار القرار، الجنة أو النار، فنسمعه ما يحب ويرضيه حتى يوم القيامة، يسعدنا بما نحبه ونرضى يوم القيامة. وهو جل جلاله العلي الأعلى المتعال ذو العلو والارتفاع، الله جل جلاله استوى على العرش، العرش سقف المخلوقات كلها وهو أعلى شيء، وفيه الإشراق والضياء والنور والاتساع، العرش هو أعلى المخلوقات، والعلي الله جل جلاله هو علي الذات وعلي الصفات وعلي الأفعال جل جلاله، هو العلي ذو العلو والارتفاع الذي كل شيء تحت قهره، كل شيء تحت قهره وسلطانه جل جلاله، قهر الجبال الحديد الذي يكسرها، وقهر الحديد بالنار، وقهر النار بالماء، وقهر الماء بإيش بالهواء، وهو قهار جل جلاله، قهر الإنسان على طول معين وشكل معين، وقهر الجبال على شكل معين، وقهر الصور على صورة معينة، هو جل جلاله هو العلي اللي قهر كل شيء على ما أراد جل جلاله، وهو العظيم الذي لا أعظم منه جل جلاله، هو العلي العظيم الذي لا أعظم منه، العلي الذي لا أعلى منه، الكبير الذي لا أكبر منه، وهكذا في باقي الصفات، هو جل جلاله العلي فوق المخلوقات كلها ذو العظمة، وهو العلي الأعلى جل جلاله، لأن الكون عبارة عن عالي وسافل، كل السافل كل ما دون الله فهو سافل، يعني دون الله، والله جل جلاله فوق العرش اللي هو أعلى المخلوقات، والله لا يحتاج إلى العرش ليستوي عليه، بل العرش محتاج إلى الله في خلقه وفي بقائه وفي وجوده يعني وفنائه، فالعرش عرش الله العظيم الله جعله أعظم المخلوقات وأوسعها، وهذا المخلوق العظيم مملوء بالنور والإشراق وهو أوسع المخلوقات، والواسع الله جل جلاله الرحمن جل جلاله استوى على هذا العرش العظيم، فالله هو العظيم وهو رب العرش العظيم، هو العلي الأعلى المتعالي عن الصفات والنقائص والعيوب وأفعال السوء، متعالي عن جميع النقائص والعيوب والأفات، وهو جل جلاله الحكيم الذي يضع الشيء في محله وفي موضعه بحكمته وعدله، الحكيم في أقواله وأفعاله، والحكيم الذي يحكم خلق هذا الكون وحكم هذا الكون، حكم هذا الكون له الحكم في السماوات وفي الأرض، هو الذي حكم هذا الكون بملكه بأمره جل جلاله، وهو الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه جل جلاله، وهو الذي الحكيم الذي أنزل أوامره الحكيمة على خلقه، يعني أحكم خلق المخلوقات، وهو الحكيم الذي أحكم الأوامر الشرعية وأنزلها على خلقه ليعبدوه بموجبها، الله يريد منا أن نكون يعني حاكمين لجوارحنا نحكم بها بطاعة الله، حاكمين على أموالنا نكسبها بطاعة بحلال وننفقها في خير وإحسان، وهكذا الله جل جلاله هو الحكيم والحاكم الذي سلم له الحكم، فلا يجور ولا يظلم أحدا، لا يظلم الله حكيم، إذا حكم يوم القيامة هو الحكيم الخبير، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وإذا حكم عدل، والإحسان أحب إليه من العدل، الإحسان وإذلك يعطي الحسن عشر أمثاله هذا إحسان، لكن العدل يجزي بالسيئة مثلها، وهو القيوم، القيوم القائم على خلقه، قائم على كل نفس، وقائم على السماوات والأرض ومن فيه، هو الحي القيوم، هذا الكون يحتاج إلى إله عظيم حي لا ينام، قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يخلق هذا ويرزق هذا ويعطي هذا ويعافي هذا ويؤمن هذا ويعني يخفض هذا ويرفع هذا ويبسط لهذا ويقبض عن هذا، فهو حي قيوم قائم على كل نفس لا يحتاج إلى أحد، المقيم لغيره هو المقيم لغيره، القائم بتدبير الخلائق كلها جل، يدبر الملائكة المدبرات أمره في هذا العالم العظيم، العالم العلوي، العالم السفلي، يدبر بني آدم، يدبر الحيوانات، يدبر الطيور في الهواء، يدبر الأسماك في البحار. هو جل جلاله هو القيوم القائم على أقوات الخلائق، يسوق رزق هذا في البر، ورزق هذا في الجو، ورزق هذا في البحر. فهو يعني يقيد خلائقه بنعمه المادية والروحية جل جلاله. وهو جل جلاله الحي، هو الحي لا إله إلا هو، هو الحي، هذا من أعظم الأسماء، هو الحي لا إله إلا هو، فاعبدوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله اللي ربنا حي، حوائجنا عنده، وهو قاضي الحاجات جل جلاله. هو الحي لا إله إلا هو، هو الحي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء. الله لا يموت أبدا ولا يفنى، وكل ما سواه ميت. الله يميت الخلق ليعلم الخلق أن فيه خالق لا يموت أبدا. هو الحي اللي يملك الحياة ويملك الموت، اللي يملك الحياة هو الذي يملك الموت. ولهذا مات فلان بالسكر أو بالضغط أو بحرق أو غرق أو هدم أو سقوط طائرة أو قتل بسيف، هو ما مات، الذي أماته الله. هو يحيي ويميت، يحيي الأشجار، يحيي الخلائق، ويميت من يشاء بالأسباب أو بدون الأسباب أو بضد الأسباب، هو فعال لما يشاء، هو الحي لا إله إلا هو. وهو الحاسب، الحسيب، الكافي لعباده. الله على كل شيء حسيب. لما نقول السلام عليكم ليست مثل قولنا السلام عليكم ورحمة الله، وليست كقولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فيها 10 حسنات وتلك فيها 30 حسنة. الله على كل شيء حسيبة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيب. فالله حسيب، يريد منا أن نعمل عمل خالصا لوجهه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نمشي بالأوامر الشرعية التي الله جل جلاله يريد منا حسن العمل لا كثرة العمل. نأتي بالعمل ونحسنه ونستكثر منه، لكن لا بد من الإحسان. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله جل جلاله بلى من أسلم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. والكافي لعباده الذي لا غنى عنه لهم عنه أبدا، المحاسب لعباده يوم القيامة سوف يكون حساب. والحساب نوعان، عسير ويسير. حساب العسير أن يسأل الإنسان عن كل صغيرة وكبيرة، والحساب اليسير العرض، يعرض على الإنسان 100 سجل ويقول الله لابن آدم تنكر من هذا كلها معاصي، كل هذا 100 سجل كلها مد البصر كلها معاصي، ولابن آدم تنكر من هذا شيء؟ قل لا يا ربي. يقول أنت عملتها في الدنيا وأنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا معنى العرض، يعرض الإنسان، تأتي لقطة، الإنسان وعمل، الإنسان وهو يطوف بالكعبة، الإنسان وهو يصلي، الإنسان وهو يذكر الله، الإنسان وهو يستمع الذكر، تأتي لقطة، والإنسان وهو يعصي الله، يشرب الخمر أو يشرب السجائر أو يفعل المنكرات والفواحش، تأتي لقطة لهذا وهذا. ثم الحساب اليسير أن يعرض العامل وعمله، فإذا الإنسان رأى عمله يقول لنا الله أنا سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، هذا هو العرض. أما الحساب العسير أن ينسى الإنسان عن كل صغيرة وكبيرة، هذا يوم عسير على الكافرين غير يسير. نتذكر هذا ونتكلم، نتكلم بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، نتكلم لنسمع السميع البصير، لا نرى المخلوق الذي أمامنا. المخلوق الذي أمامنا واجبنا أن نعلمه ونتكلم معه، لكن نسمع السميع البصير الذي يرانا الآن ويسمعنا الآن، فنتكلم مع غيرنا بقوة كأننا في صلاة، كأننا نناجي الله، نحن نعلم شرعه فنتكلم، لأن الله يحب هذا الكلام. والله جل جلاله هو الشهيد، والشهيد المطلع على جميع الأشياء، فكل شيء مكشوف أمامه، الظاهر والباطن والسر والخفي. والشهيد المطلع على جميع الأشياء، الذي أحاط علمه بكل شيء وأحاط بصره بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه يوم القيامة، هو شاهد لكل عامل وعمله، فهو يشهد لعباده بالخير وعلى عباده بما عملوه من شر. هو جل جلاله مطلع وشهيد، شهيد يرقب عباده ويرقب أعمالهم ونياتهم وأخلاقهم. وهو جل جلاله القوي المتين التام القوة، قوته ذاتية جل جلاله. ومن مخلوقاته قوي وهو جبريل عليه السلام، له 600 جناح، جناح منها إذا مد جناحه سد الأفق، بطرف جناحه رفع 5 قرى من قرى قوم لوط، ثم رفعها إلى السماء ثم قلبها مرة ثانية وأتبعها بحجارة من سجيل. هذا مخلوق من مخلوقات الله له 600 جناح. كيف هذا الملك لو استعمل كل الجناح ماذا يفعل بهذا الكون؟ لو استعمل 600 جناح ماذا يفعل بهذا الكون؟ والأجنحة ليست أقوى من الأرجل، فلو استعمل رجليه ماذا يفعل جبريل بهذا الكون؟ كم عظمة جبريل وعظمة أجنحته وعظمة رجليه وعظمة كامل بدنه، وكم عظمة الملك الحق العظيم الذي خلقه. فهذا العظيم هو الذي له الدين وله الدنيا وله الآخرة. هذا الملك العظيم لابد نعرفه، إذا عرفناه عظمنا أوامره وأطعناه. فهو القوي يريد منا أن نعلم أنه القوي حتى نخافه، ونعرف أن خزائن القوة عنده، وأن كل قوة في العالم من قوته، وأن خزائن القوة من عنده، وأن ما بي من قوة من قوته جل جلاله، وما عندي من علم من علمه جل جلاله، وما عندي من رحمة من رحمته جل جلاله. فهو القوي المتين التام القوة الذي لا يغلبه غالب، لا يغلبه غالب، كل ما سواه ضعيف أمامه، والله مالكه. ولا يفوت هارب، لا يغلبه غالب مواجه ولا يفوت هارب منه، لا يغلبه غالب ولا يفوت هارب، ما يستطيع أحد يهرب من ملكه. الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته، قوته صفة ذاتية له، صفة القوة، هذه القوة صفة أخذ منها اسم القوي، السمع صفة أخذ منها السميع، الرحمة صفة أخذ منها اسم الرحمن، الحياة صفة أخذ منها اسم الحي، وهكذا جميع أسماء الله تأخذ منها الصفات. فكل اسم من أسماء الله مشتق من الصفات، وليس كل الصفات يأخذ منها أسماء، بل الأسماء منصوصة في القرآن والسنة، لكن الصفات أوسع من الأسماء، والأفعال أوسع من الصفات. يعني الله يشاء ولا نقول الله شاء هو الشائي، والله يريد ولا نقول إن الله مريد، وهكذا باقي الأسماء. والله جل جلاله هو الولي، مالك التدبير، مالك التدبير الذي تولانا بنعمه وتولى تدبيرنا وإصلاح حوالنا، المولى المحب الناصر المعين لعباده المؤمنين، هو مولانا فنعم المولى ونعم النصير، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون جل جلاله. هو الذي تولانا بنعمه في الدنيا إذا توليناه بالتوحيد والإيمان والطاعات، هو مولانا بالنصر والظفر والعزة إذا توليناه بإيش؟ بالطاعة والإيمان والتوحيد والأعمال الصالحة. وهو الحميد المحمود على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، الذي يستحق الحمد، لأنه هو الذي أنعم على الخلق كلهم بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، الذي يستحق الحمد، المحمود على أسمائه وصفاته وأفعاله، هو له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله جل جلاله محمود على أسمائه، لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله صفات الكمال محمود عنها، ومحمود على أقواله، لأن أقواله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، بكن فيكون كان هذا الكون العظيم. وأقواله القرآن والسنة، هذه من أقواله، أقواله قوله الحق وله الملك جل جلاله، قوله الحق هذا القرآن من قوله، فهو المحمود على قوله، يعني القرآن العظيم. وأفعاله وأقواله وإحسانه، محمود على إحسانه بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، وعلى شرعه العظيم وعلى أقداره الحكيمة في ملكه. هو الصمد الذي بلغ الكمال في سؤدده، هو مالك هذا الكون، صمد لجميع حوائج الخلق، جميع الخلق محتاجون إليه، والله جل جلاله مالك كل شيء وغني عن كل شيء، لكن الخلق محتاجون. من يسألون؟ يسألون الصمد. الصمد هو الذي صمد لحوائج الخلق، الذي بلغ الكمال في سؤدده وكبريائه وملكه وعظمته وجوده جل جلاله، الذي يصمد إليه في الحوائج. جميع الأمراض لا يشفي منها إلا الشافي وحده لا شريك له. العلاج والأدوية لا تنفع، لكن أسباب، نحن أمرنا بفعل الأسباب امتثالا لأمره، لنكسب يعني لنأخذ الأجر على امتثال أمره. ولا خزائن الشفاء عند واحد، لا عند الأسباب ولا عند غيرها، هي عند واحد، عند واحد اسمه الشافي جل جلاله. اللهم أنت الشافي، لا شفاء لا شفاء، وشفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس الذي بالباس، أنت الشافي، لا شفاء لا شفاءك. فهو جل جلاله والرزاق، الرزق عند واحد، والرزق كله في السماء، الله رزق كل مرزوق، والأرزاق من عنده، فهو الذي يرسل الأرزاق، وأحيانا يسوق الأرزاق إلينا، وأحيانا يسوقنا إلى أرزاقنا. فلن تموت نفس حتى تستكبر رزقها وأجلها، ولكن منا من يأخذه باليمين وهو المؤمن المطيع المتقي، ومنا من يأخذه بالشمال وهو العاصي أو الكافر، يأخذه بالربا وبالتجارة بالمحرمات وغيرها، وهو القدير القادر المقتدر كامل القدرة، له قدرة الذات وقدرة الأفعال، لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، الذي له القدرة التامة الدائمة الشاملة، هو قادر على كل شيء. مدام هو قادر مستحق العبادة، لأنه قادر على شفائي، القادر على رزقي، القادر على تأميني، القادر على عافيتي، فعنده القدرة. كيف أتصل به؟ قال أتصل به في الصلاة، أكبره في بدايتها، وأحمده وأسأله وأستغفره وأقدم التحية له وأسأله جل جلاله. كل شيء خزائنه عنده، والله أراد أن نعرف أسباب حتى نعبده بمقتضاها. فإن كنت محتاج إلى رزق أسأل الرزاق، لأنه يحب أن يسأل. أحيانا الله يمنع رزق عن الإنسان، يريد منه أن يسمع صوت الإنسان للدعاء والتضرع، وهكذا الله يريد أن نعبده بمقتضى أسمائه وصفاته. فإذا عرفت أن اسمه القدير، فأنا أسأل القدير أن يعطيني. وإذا الله أقدرني على المال أنفق منه، أقدرني على العلم أعلم الناس، أقدرني على الدعوة أدعو الناس، أقدرني على الذكر أذكر الله وأذكر، فذكر إنما أنت مذكر. لا إله إلا الله عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، هو الحي القيوم الذي له الحمد في الأولى والآخرة. لا إله إلا الله عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، نقولها من القلب ونكررها، هذا ذكر مضاعف. نقولها إذا قالها القلب ليس كما يقولها العقل، اللسان قد ينطق بها، ولكن القلب إذا نطق بها استغنى بالله عن غيره، واستأنس بالله، واستوحش من غيره، وعاش في النور، وخرج من الظلمات، وتوكل على الواحد، ولم يلتفت إلى واحد غيره. نحن تجاوزنا بصفحة 52، وهو الواحد الأحد الذي توحد بجميع الكمالات لا يشاركه فيها أحد. الله واحد محيط بكل واحد، واحد يريد من كل واحد أن يوحده. الله أمر الذرات كلها والمخلوقات كلها أن توحده، وإن من شيء يسبح بحمده، وأراد من كل واحد من بني آدم ومن الجن أن يوحده، لأنه هو الواحد الذي يوحده من في السماء والأرض. فالله يريد من كل واحد أن يحيي أن يوحد الواحد، وكل واحد يرجع إلى واحد، كل الخلائق ترجع إلى واحد، لأن الواحد هو الخالق، وكل الخلائق ترجع إلى الخالق، فهي ترجع إلى واحد في الخلق. فلا بد أن نرجع إلى واحد في العبادة، نعبد واحد كما أقررنا بأن الله خلق كل واحد في هذا الكون، وهو جل جلاله الكفيل. نعود إلى صفحة 53، والكفيل الحفيظ لكل شيء، الحفيظ لكل شيء، القائم على كل نفس، هو كفيل، تكفل بكل شيء، تكفل بالأرزاق وبالهوى وبالنعم، المتكفل بأرزاق الخلائق ورعاية مصالحهم من طير وحيوان وأسماك وغيرها من المخلوقات، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله كفلهم كفالة كاملة بطعامهم، بأرزاقهم، بخلقهم، ببقائهم، بحياتهم، هو كفيل جل جلاله. هو الغني الذي استغنى عن الخلق كلهم، ولا حاجة له إلى أحد أصلا، فكل الخزائن الموجودة في العالم العلوي والعالم السفلي والدنيا والآخرة من خزائنه، كل ما نراه من النعم كلها من خزائنه، وكل ما نراه في الجنة وفي اليوم الآخر من النعم، وكل ما نراه في الدنيا من هذه النعم في العالم العلوي والعالم السفلي كلها من خزائنه، وما في خزائنه لا تساوي ذرة مما يملك جل جلاله في غيبه جل جلاله، لأن أرزاقه تأتي بكل، ما تحتاج إلى مصانع ولا مواد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بيده ملكوت كل شيء، أفعاله وخلاقه وكلام، يقول للشيء كن فيكون جل جلاله. فهو جل جلاله الغني، والغني من هو؟ هو الذي لا تنقص خزائنه أبدا على كثرة الإنفاق. أي مخلوق تنقص خزائنه لا يسمى غني لأنه فقير. إن كان غني بالمال فليس لم يملك كل شيء، وإن كان غني بالمال فليس غني عن الهوى وليس غني عن العافية، تجد يملك بالمليارات ولكنه مصاب بأمراض، لا يستغني مثقال يعني ثواني عن الهوى. الإنسان يتنفس في اليوم 360 متر مكعب هواء، اللي يملك الهواء هو الله، والذي يملك آلة استقبال الهواء هو الله، والذي يسير الهواء في جسم الإنسان هو الله. فالله هو الغني، والغني لا تنقص خزائنه، وهو غني عن كل ما يحتاجه البشر. الله غني عن الخلق وأرزاقهم، وهو ذو الفضل العظيم، والله لا يحتاج بهذا الفضل، بل الخلق محتاجون إليه، وإذاك الله خلقه وتودد إليه من فضله ليعبدوه ويشكره. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وهو الحق جل جلاله، والحق المبين، الحق الذي لا شك ولا ريب في وجوده، لا شك، الذي لا يخفى على خلقه، لا يخفى على خلقه، هو الحق، ولكن بعظمته وكبريائه ونوره وجلاله لا نستطيع أن نراه، احتجب عن مخلوقاته، احتجب عن خلقه بمخلوقاته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قال وإذا علمنا، قال إذا علمتم عرفتم، وإذا عرفتم عبدتم الله كما يجب وكما يستحق أن يعبد. فهو جل جلاله هو الحق، وكل ما سواه باطل ولا ريب في وجوده، لأن المخلوقات تدل على خالق، والصور تدل على مصور، والأرزاق تدل على رازق، والأحياء تدل على حي، وهكذا في الأسماء. فالله جل جلاله احتجب عن خلقه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نحن لا نراه في الدنيا ولكن نراه في الآخرة، لكنه مبين جل جلاله، هو الحق المبين، الحق المبين الذي أوضح لخلقه سبل النجاة في الدنيا والآخرة، المبين البين الذي لا أبين منه. الله له في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، هو بين أبين من كل بين، أبين من نور الشمس وأبين من السماء وأبين من الأرض وأبين من كل شيء، هو الحق المبين البين لكل مؤمن، هو بين، ولكن من حجب قلبه وبصره عن معرفة ربه هذا لا يعرف، ولكن المؤمن يرى ربه، يرى ربه أنه يفعل ويخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويفعل ما يشاء في ملكه العظيم. هو الحق المبين اللي بين، يعني بين في ملكه وبين لخلقه سبل النجاة من الدين الكامل الذي من الله عليه علينا به جل جلاله. وهو جل جلاله النور الذي أنار السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، ونور قلوب المؤمنين بمعرفته والإيمان به، نور قلوب المؤمنين بالإيمان، ولذلك قلوب محل نظر الله، الله نورها بالإيمان، فإذا جاء فيه الإيمان هذا الإيمان يدفع الجوارح للطاعة، وإذا جاءت الطاعة جاء رضا الله، وإذا جاء رضا الله سعد الإنسان في الدنيا، ثم زادت سعادته عند الموت، ثم زادت في القبر، ثم بلغت كمالها في الجنة. فهو جل جلاله النور الذي كل نور في العالم من نوره، نور الشمس من نوره، نور الكواكب من نوره، نور جميع الأنوار اللي نراها في الكون كلها من النور، لكن هذا نور مخلوق. إذا نور الشمس كوكب واحد ينور الكون، كيف نور الله جل جلاله يوم القيامة؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الله جل جلاله هو نور السماوات والأرض، والإنسان يمشي في الدنيا بنوره، نور الإيمان، ويوم القيامة ما في نور، ما في نور للشمس ولا للقمر، الناس يعني تعيش بنور الله جل جلاله، هو لينور هذا الكون، الآن ينوره بمخلوق، ويوم القيامة يكون النور من نور الله، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم. نور الإيمان اللي عملوا في الدنيا أمنوا به في الدنيا اصطحبهم في عرصات القيامة فهم يمشون في النور، أما الكفار فهم صم وبكم في الظلمات. وهو جل جلاله ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال له صفات الجلال، هو القهار هو القوي هو القادر هو اللي له الكبرياء والعظمة والعز والجبروت، ذو الجلال اللي له الأسماء التي نجله بها، وهو ذو الإكرام هو الرزاق هو الكريم هو الغني هو الرؤوف، هو ذو الجلال تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. فذو الجلال يشير إلى صفات جلاله، والإكرام يشير إلى صفات جماله، هو جميل بأسمائه وصفاته وله الجلال في أسمائه وصفاته. الذي يستحق أن يهاب لعظمته وجلاله وكبريائه ويثنى عليه لإحسانه وإنعامه على خلقه وحده، ذو العظمة والكبرياء، ذو العظمة والكبرياء هذه صفات الجلال، وذو الرحمة والإحسان هذه صفات الإكرام اللي هي صفات الجمال. وهو جل جلاله البر الرحيم بعباده، يبر عباده بكل خير بكل نعمة وبكل فضل وبكل إحسان، العطوف عليهم بكل ما يسعدهم، المحسن إليهم بجميع النعم، إن تابوا تاب الله عليهم، استغفروا غفر لهم، يمدهم بالأرزاق وبالنعم وبالعقول وبالأسماع ويعافيهم ويرزقهم جل جلاله. هو البر بعباده، إنه هو البر الرحيم جل جلاله، هو التواب الذي يتوب على التائبين، من أذنب وتاب إلى الله تاب الله عليه، وهو الغفار اللي يغفر الذنوب المذنبين، وهو الذي خلق التوبة ومن بها على عباده، خلق التوبة هو التواب اللي خلق التوبة، يعني أنا أتوب أنا وما أعمل مخلوق، فإذا تبت إلى الله الله جل جلاله يقبل مني هذه التوبة، هو تاب الله علي فتبت إليه فقبل مني التوبة. ولذلك الله يقول ثم تاب عليهم ليتوبوا، هو تاب عليهم أول فانشرحت صدورهم للتوبة فتابوا، فلما تابوا قبل توبتهم، فلما قبل توبتهم بدل سيئاتهم إلى حسنات، لأنه بر رؤوف رحيم كريم جل جلاله. وهو العفو الذي العفو أحب إليه من الانتقام، العفو الذي وسع عفوه ما يصدر من ذنوب عباده لا سيما مع التوبة والاستغفار، هو عفو يحب أن يعفو عن عباده مهما تجاوز الإنسان حده، مهما عصى الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهو وسع عفوه كل شيء، فهو عفو يقول أنا العفو، فاعفوا أنتم عمن أساء، سل من قطعك وأعطي من حرمك واعفوا عمن ظلمك، هو عفو يعفو عن خلقه ويتوب عليهم لأنه هو الرحمن الرحيم جل جلاله. وهو الرؤوف ذو الرأفة والرحمة، والرأفة شدة الرحمة وعلاها، هو رؤوف بعباده، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لو شاء جعل الهواء حار شديد الحرارة أو جعل الماء كله مر، أو شاء جعل الطعام الذي نأكله لا يهضم، بس هو رحيم وهو رؤوف بالعباد، الله رؤوف بالعباد يسوق إليهم هذه النعم ويعطيهم ما يعني يصلح أحوالهم في هذه الدنيا. رؤوف بعباده، من أقبل إليه، من تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن ذكره في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منه. هو رؤوف بالعباد، الله رؤوف بالعباد لا إله إلا هو، وهو الأول وكل ما سواه ثاني، هو الأول وكل ما سواه ثاني، هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هو الأول في كل شيء، في الخلق والرزق والتدبير والأسماء الحسنى والصفات العلى، وكل شيء له الأفعال الجميلة والصفات العظيمة وله الأسماء الحسنى، هو الأول في كل شيء، هو الأول في الرحمة، هو الأول في القوة، هو الأول في العزة، هو الأول في العلم، وهو الآخر. وهذا الإنسان أعطي من صفة الأول، لأن الله يريد أن يكون أول في الدين، أول في الدعوة، أول في الصدق، فنكون أول، نكون للمتقين إماما، كن بالصف الأول في الصلاة، الصف الأول في الدعوة، الصف الأول بالأخلاق العالية، في الصف الأول في صلة الرحم وهكذا، ونكون نكون الآخرين في الصفات المذمومة، يعني نؤخر ما يحبه الله ولا يرضاه جل جلاله. وهو جل جلاله الظاهر الذي ليس فوقه شيء، هو الظاهر على كل شيء، هو الظاهر الذي يعلم بكل ظاهر وباطن، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، يخفى عليه شيء. هو الأول في الزمان الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر في الزمان ليس بعده شيء، وهو الظاهر في المكان ليس فوقه شيء، وهو الباطن في المكان ليس دونه شيء. فأحاطت أوليته وآخريته بالزمان كله، أوله وآخره، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بالمكان كله، ظاهره وباطنه، فكل شيء مكشوف له جل جلاله. وهو الوارث الباقي بعد فناء خلقه، هو الذي يرث الخلق كلهم، هو الذي يرث الأرض ومن عليها، وإليه مرجع كل شيء ومصير كل شيء، إليه الحي الذي لا يموت، بل يرث هو كل حي وميت. وهو المحيط الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، أحاطت قدرته بجميع خلقه، فلا يقدرون على فوته أو الفرار منه. هو محيط بكل محيط، هو الواحد المحيط، المحيط بكل واحد جل جلاله، أحاط بكل شيء علما، وأحاط بكل شيء بصرا، وأحاط بكل شيء عددا، هو محيط بكل محيط. فهو جل جلاله المحيط الذي أحاط بالأعمال والأقوال والأفعال والنيات والأخلاق وكل شيء، هو المحيط بكل محيط، المحيط بكل قول وعمل جل جلاله، لا إله غيره ولا رب سواه. وهو القريب من كل أحد، قريب من الداعي، قريب من الداعي إذا دعاه، المتقرب إليه بأنواع الطاعة والإحسان، المتقرب إليه بأنواع الطاعة والإحسان، والقريب من كل أحد، إن ربي سميع قريب جل جلاله، وقريب من داعيه جل جلاله، المتقرب إليه بأنواع الطاعة والإحسان. وجل جلاله هو الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، فهذا الغذاء نحن نحتاجه كل يوم، وإذا جاء في قلوبنا مثقال ذرة أننا سنأخذ على هذا الكلام أو على هذا السماع شيء من الشهادات أو من المال، فنحن لا ننتفع الآن. الله يريدنا له كما أمر، نستقيم كما أمر، نستقيم له، نتصل به، نستقيم على هوانا، الله لا يريد منا نستقيم على هوانا، نأخذ الدين ما نحب ونترك ما لا نحب، لا، الله يريد أن نكون لله جل جلاله. سلام. طيب إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. فنحن إن شاء الله نقف على هذا إن شاء الله، ونقف على اسم الهادي أو البديع، وإن شاء الله الدرس القادم نستكمل هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.